حصون خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهدوا خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، مرحبا بكم في لقاء جديد مع القرآن الكريم، مع حفظ القرآن الكريم. النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ العمليات العملية لحفظ القرآن الكريم، ونعرف إيه أركان الحفظ القوي المتين للقرآن الكريم. أولا قبل ما نقول الأركان، لابد أن نعرف أن جهاز حفظ القرآن الكريم في جسم الإنسان هو الذاكرة، والذاكرة دي جهاز حساس جدا. يعني إيه؟ لابد أن تتعامل معه برفق وبحذر عشان ما يتكسرش منك، عشان يخرج لك المعلومة سليمة واضحة، بس لابد أن تدخلها سليمة واضحة. أنت عارف لما الإيميل بتاعك لباسورد، تمام، لازم تدخل الباسورد بالضبط، عشان لو دخلت حرف زيادة أو أي حاجة زيادة أو أي حاجة ناقصة، بلا شك مش هتقدر تخش على الإيميل بتاعك عشان تقدر تطلع المعلومات اللي انت عايزها. كذلك الذاكرة هو نفس الفكرة بالضبط، لابد أن تدخل المعلومة صحيحة نقية صريحة واضحة عشان تقدر تطلعها تاني. يبقى أول حاجة في أركان حفظ القرآن الكريم عمليا هو القراءة الصحيحة. وأستأذنك تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا، هنشوفه هنقوله إيه في الموضوع ده. القراءة الصحيحة إنك تقرأ القرآن سليما واضحا مجودا كما أنزله الله سبحانه وتعالى. طب لما بنقوله القراءة الصحيحة بنقصد إيه بالضبط؟ بنقصد اللي إحنا المخرج سليم، الصاد تتنطق صاد، السين تتنطق سين، العين تتنطق عين، بدون كلفة، بدون تكلف، بدون تعسف، بس بشرط لا تخل بأحكام قراءة القرآن الكريم. المخرج السليم، الضبط السليم، التشكيل، الفتح، الضم، الكسر، سواء كان في بنية الكلمة، يعني ما تقولش مثلا ود الذين كفروا لو تغفلون، لا انت بتقولها كده في العامية، لكن هي في القرآن لو تغفلون، يبقى لازم تخلي بالك من الموضوع ده. ايضا في اعراب الكلمات اللي هي اخر حرف من كل كلمة له ضبط يختلف من مكان لآخر حسب اعرابه في الجملة. انت تخش في النحو يبقى مش هحفظ، لا انا مش عايزك تخش في النحو دلوقتي، وان كنا محتاجينه لانك هتدرسه ببساطة شديدة والقواعد الاساسية لله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن الكريم، فمحتاجينه بلا شك لانه يصحح اللحن الجلي. لكن حسبك ان تحفظ الحرف الذي امامك بتشكيله منضبطا. يعني مثلا دائما ما نتوقف عند قوله تعالى اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كمل، يقولك أخر، وده صح؟ يقولك أصليها أياما ودي، طب افتح مصحف يلاقيها إيه؟ من أيام أخرى مفتوحة. يبقى أنت لازم تكون واخد بالك، حتى لو مش عارف نحو لابد أن تحفظ كما هو أمامك. طيب حاجة أخرى كمان هي أن تكون مجودا للقرآن الكريم، الإدغام في مكانه، الإخفاء في مكانه، الإقلاب في مكانه، الإظهار في مكانه، المد الاثنين يبقى اثنين، يعني حركتين، الأربع حركات أربع حركات، الست حركات ست حركات. طيب القراءة الصحيحة دي كلها طبعا لابد أن تكون. الله، طب إزاي؟ طبعا لابد أن يكون هناك الركن الأساس أيضا، مش هنقوله الركن الثاني ولكن هو أساس القراءة الصحيحة، هو التلقي والمشافهة من المشايخ والمهرة أو أي واحد متقن. لابد أن تتعلم على يديه القرآن، ولابد أن تذهب وتروح وتغدو وتروح وتتعب وتثني ركبتيك عنده تتعلم القرآن، مش هينفع غير كده، وإلا ستخرج أخطاء عجيبة جدا أنت ما تتخيلهاش، حتى ولو كنت بصيرا باللغة العربية عليما بالنحو كل حاجة، لأن القرآن هناك قواعد هي صحيحة لكن ما مرتش عليك أو غير مشتهرة عند المبتدئ مثلا. يبقى الضابط الحقيقي للقراءة الصحيحة والتدريب، لأنك مين اللي هيقولك ده صح؟ لا، زود شوية، قلل الغنة شوية، لا فخم، رقق، هكذا، من يقول لك إلا رجل عالم بذلك؟ إذن هو الشيخ. من جملة اللطائف اللي حصلت في موضوع زي دوت، إن أحد الحفاظ كان معلما للقرآن يحكي لي أن صبيا جاءه يحفظ القرآن، وكان قد قرأ ورده وحده، وجاء يعني يسمعه للشيخ، يسلمه للشيخ، وكان في سورة غافر المفروض، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. الولد يقرأها إيه؟ عشان أراها لوحده وأراها بفهمه، ما أراهاش بعينه ولا باستماع أو أي شيء، وده كان خطأ طبعا من الأول. قال لك وقال فرعون ضروري أقتل موسى، فالشيخ يقول له ضروري، يقول له والله أنا حافظها كده وهي كده، فالشيخ لدرجة إصرار الولد خلى الشيخ يقول ضروري أفتح المصحف أنا كمان. تخيل، لأن إخطاء عجيبة جدا، ما تتكبرش على أنك تذهب وتقضي الأوقات عند المشايخ المهر المتقنين، وتخير الشيخ المتقن المجاز المخلص في تعليمه الذي يعطيك نفسه، يعطيك علمه دون بخل أو شح، يريد أن تتعلم القرآن بجد. طيب واحد يقول لك أصلا مش متوفر، ليه؟ بيتوفر، بس انت دور، والحمد لله المتقنون كثير جدا بفضل الله تعالى. وأيضا لابد أن تستمع كثيرا كثيرا حتى توفر على الشيخ مجهود كتير جدا. ثانيا، أن الاستماع ده روابط ذهنية للذاكرة، وده ركن من أركان الحفظ، الاستماع للقرآن الكريم. نقول الاستماع لا نقول السماع، لا، الاستماع مادة الافتعال تعني التنبه والإدراك، يعني إيه؟ تكون مركز جدا جدا وانت بتسمع، لأن أول مراحل التلقي في الذاكرة أنك تنتبه، لأن الذاكرة اللي هي أول مراحل الذاكرة قصيرة المدى لا تحتفظ إلا بمعلومة انتبهت لها جيدا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو إنك بتتعرف على ناس جداد، أسماءهم خمس أفراد قدامك، أحمد، محمد، حسين، فجاء واحد كده في نص قال لك أنا اسمي حضر موت. إيه حضر موت؟ فانتبهت وتلاقيه هو شاحب، فشاحب وموت وحضر موت، أول مرة تسمع الاسم ده فانتبهت له، فخلاص حفظت اسمه. يبقى الانتباه مهم جدا، والاستماع بانتباه مهم جدا، استماع بإنصات. يعني طب تعمله ازاي ده؟ ما عليك أنك تفتح المصحف، إلا أن تفتح المصحف وتنظر إلى المصحف، وياريت كمان تمسك قلم كده رصاص في إيدك يشعرك بالاهتمام والتركيز، وفي مكان لا صوت فيه ولا صورة، أنت الآن مع القرآن الكريم، وتسمع أو تستمع للقارئ الجيد المتقن، القراء المشاهير الكبار المعروفين بالإتقان، وهم لا يخفون على أحد، وتركز جدا مع كل آية مع كل كلمة، ويكون بمنهجية، وتستمع للأمر أو الآيات التي سوف تحفظها أولا جيدا جدا، حتى يتسنى لك يعني أن تدخلها صحيحة، لأنك لو تعديت هذه المرحلة واعتمدت على أنك عارف وتحفظ لوحدك، هيبقى صعب جدا أن تدخل معلومة صحيحة على معلومة خاطئة، هتاخد وقت عشان تصلح اللي انت دخلته خطأ. إذن يبقى أنت محتاج تدخل من الأول المعلومة صحيحة. واحد يقول لك طيب أنا حفظت غلط أعمل إيه؟ خلاص احفظ تاني صح، واعتبر نفسك بتحفظ من جديد، وألقي كل ما مضى وكرر كثيرا كما سنرى بإذن الله تعالى في الأركان التي بعد ذلك. سيكون فاصل ثم بعد ذلك نعود بإذن تعالى إلى أركان الحفظ. ابقوا معنا، ولأن الأركان الجاية مهمة جدا جدا جدا، وجزاكم الله خيرا. حصون خمسة للحفظ تقفو، حصون خمسة للحفظ تقفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشتاق، أيتها المشتاقة، أرجو أن يكون الأركان اللي احنا ذكرناها، احنا ما ذكرناش كثير، تكون استوعبت جدا، عشان هننطلق إلى أركان أخرى معتمدة على هذه الأركان. اتفقنا القراءة الصحيحة السليمة بشرط عدم التكلف، عدم التكلف، وإلا هتتعطل كثير جدا جدا. عشان كده بنقوله اقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قرأه ازاي، اقرأ في زاد المعاد واعرف كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، سهلة طرية غضة. وكان يأمر الناس أن يأخذوا القرآن عن عبد الله بن مسعود صاحب القراءة الغضة الطرية. تمام، ابن القيم بيؤكد على ذلك، يقول لك الناس اللي بيقول لك أصل ده تحقيق للمخارج والحكاية والرواية، بس ماشي حقق، لكن لا تتعسف. فيقول في إغاثة الله فمن مصايد الشيطان، يقول لك نسألكم سؤالا، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلتم نعم فقد كذبتم، وإن قلتم لا فقد ابتدعتم. يبقى أنت بين خطورتين، ما ينفعش أصلا. يبقى القراءة عشان تبقى صحيحة في مجملها لابد أن تكون صحيحة في المخرج وفي التشكيل وفي التجويد، وأيضا تكون سهلة رسلة، ولا يكون ذلك إلا بتمرين اللسان والتلقي من أفواه المهرة. تمام، قلنا أيضا الاستماع الجيد أيضا مهم جدا، بيعمل روابط صوتية متميزة. عارف ليه؟ لأننا من بذاكرتنا تكون ذاكرة سمعية وتكون ذاكرة بصرية. السمعية أهم من الذاكرة البصرية، تخيل، وبتتلقى أفضل وبتنتبه أحسن، إنها بتتلقى صوت واحد مركزة، ما تعرفش تركز مع مجموعة أصوات إلا مع صوت واحد، فإحنا محتاجين التركيز جدا. تمام، أيضا من أركان الحفظ السليم الترتيل. الترتيل دوت لن يكون إلا أن تستمع جيدا، والترتيل ده هو الإيقاع، إنك تتغنى بالقرآن. ما ينفعش القراءة الهمهمة وأنت بتحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم. فين الترتيل؟ فين الترتيل بتاعك والتغني بتاعك عشان تعمل روابط صوتية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، وسوف يجعل لك روابط ذهنية تربط كل إيقاع في ذهنك، أنت حافظها بنفس الإيقاع اللي سمعته من الشيخ باللي أنت قريته به. ما ينفعش زي ما قلت لك إن الذين كفروا سواء. طب إيه رأيك لو قريتها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هتحفظ الرتم، أو تستمع للقارئ بيرتل كويس جدا، تقلده مرة في مرة تكتسب هذه المهارة، وإلا القراءة التي غير مرتلة لا تصنع روابط. عشان كده العرب كانوا عارفين كده كويس، وكانوا حريصين على حفظ أو عمل العلوم ونظمها في منظومات حتى يسهل حفظها على الطلاب. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، إيقاع بيحفظ فعلا. وكان يعني كما هو معروف حفظ الشعر أيسر من حفظ النثر، تمام. اذا يبقى احنا محتاجين نرتل كويس جدا، وهذا مما يعني يدخل الاكسجين الى المخ الذي يحتاج الى اكسجين يعمل به جيدا. يبقى الترتيل محتاجينه لانه سنة، لانه رابط صوتية، لانه يوقظ الوسنان النايم عشان يصحصح كده. طيب هنرتل بهمس؟ لا، يبقى او يأتي الركن الذي بعده لابد ان يكون اثناء حفظك، هو الجهر بالقراءة. لابد ان تجهر بالقراءة، هذا مكان القراءة، هذا زمان القراءة، هذا موقف يستدعي الجهر في بالقراءة. الجهر بالقراءة بيوقظك، بيخليك نشط، ما تنامش اثناء الحفظ، عشان ان القراءة الخافتة لا تصنع حفظا، لا تصنع رابطة. تمام. لما احد العلماء دخل على ابنه وهو يعني يهمس في الكتاب، يقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بحفظ. قال ليس هذا سبيل الحفاظ، انما تقرأ قراءة عالية يعيها قلبك، تمر على اذنيك ويعيها قلبك، لكن القراءة الخافتة الهامسة لا تصنع حفظا، وكل يعلم ذلك. اذا يبقى احنا محتاجين الجهر بالقراءة. فاكر انت القصة بتاعة الفقيه الذي كان يكرر بصوت عال جدا وساكن جنبه ست عجوز، فقالت حسبك. قال لها في ايه؟ قالت له لقد تحقق لي ما اردت انت. قال لها طب انا كنت عايز ايه؟ قالت له انت مش عايز تحفظ؟ قال لها اه. قالت له طب انا حفظت، طب سمعي. سمعت. ايه رايك بقى؟ الجهر. ها سمع ديت، وما انها كانت نفسها تحفظ ولا حاجه، دي هي بس صحت من النوم من كتر الجهر بتاعه. طبعا الجهر ما بنقولش زعيق تزعق، والناس اللي بتقرا ان الذين كفروا، ايه ده كل ده ليه كده؟ انت بتخلي في معركه في البيت، خلاص ما تحفظ طول ما احنا قاعدين في البيت. طب ليه كده؟ انت بتقرا قراءه تسمع بها نفسك، توقف بها نفسك، ما ينفعش القراءه الزعيق ديت عشان انت بتتعب. عشان كده الناس بتقول لك انا ما بلاقيش وقت للحفظ، ما بلاقيش وقت المراجعه، يقول لك انا ما عنديش وقت. الله، طب انت بتاخد قد ايه في حفظ الصفحه؟ يقول لك ساعه. ليه؟ عشان بيقرا ببطء شديد بصوت عالي وبيتعب كل مره يعني. الله، طب وبعدين هتبقى عمليه الحفظ ديت هتبقى عمليه قاسيه، ومش مستحمل انك كل يوم تعمل نفس المجهود. وياتي الشيطان من هذا الباب يقول لك ايه؟ انت لسه هتقعد تاني وتتعب تاني، فخلاص كده كفايه عليك. لا، نقول له لا، خلي بالك، انت بالراحه خالص بجهر وبترتيل جميل هتقدر تحفظ القران الكريم. ندخل على ركن الاركان، ركن الاركان الذي لن تحفظ الا به. ولو حبينا نلخص كل الحلقات الماضيه والاتيه لن نتكلم إلا بكلمة واحدة، التكرار. التكرار. ها، ولن ينقل حفظك أو المعلومة أو الآيات التي هي في الذاكرة القصيرة التي لا تحتفظ بالمعلومات إلا ثواني عديدة، لن ينقلها إلى ذاكرة طويلة المدى إلا التكرار. هو ده التكنيك الوحيد، التقنية الوحيدة لأن تنقل ما تلقيته إلى الذاكرة طويلة المدى، التكرار. عايز تعرف قيمة التكرار ايه؟ اقول لك، ما تكرر تقرر، التكرار قرار، هم يقولون ذلك، التكرار ام المهارة. طبعا انت لما بتعمل عمل لأول مرة يبقى بطيء مش متقن، مرة بعد مرة بتبدأ تتقن. فهل تكرارك للشيء مرتين زي 10 زي 20 زي 30؟ اكيد لا. طب واحد يقول لي طب اكرر قد ايه واكرر ازاي؟ ما انا بكرر، لكن مرضك. لا، ده تكرار دوت لابد ان يكون له شروط، لابد ان تلتزمها في كل تكرار، لابد ان تعرفها، لابد ان تعرف ايضا ماذا تصنع في هذا التكرار، وكيف توجهه، وكيف تحتفظ به، وهل تكرر على طول ولا كم مرة. كل ده لازم تعرفه حتى يكون التكرار مثمرا ويأتي بحفظ جيد. وإلا ففي ناس كتير جدا طول اليوم بتكرر، النتيجة صفر أو 10%، في حين واحد يقعد ساعة واحدة يذاكر. ويحفظ ويراجع. الله، طب وإيه ده؟ والتحصيل 100%؟ أكيد في حاجة إحنا بنعملوها غلط، عشان كده التكرار والتعب بتاعنا ما بنقدرش نستفيد منه. ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والقبول، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصون خمسة للحفظ تقفوا، حديث تعاهدوا خير الكلام، فهاك نميرها فانهله عذبا، وفي القرآن مثابة الأوامي، فسل حسام عزمك مستعيناً.